الأبرار راح للصديق عن الدار بسحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه مرآة الدنيا بالأنوار مرآة الدنيا بالأنوار الهجرة رحلتها دينا حملا الإسلام أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توفيه بنت الصديق وصل المختار إلى طيبة والكفر تراجع في خيبة وجنود الله تحيط بهم وجنود الله تحيط بهم من نور الإسلام الهيبة من نور الإسلام الهيبة الهجرة أبرار راح للصديق عن الدار بسحبة الله.